قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الوضوء من مس الفرج. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبت، أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فمالك رحمه الله أورد لنا قضية سعد بن أبي وقاص أولا، ثم ها هو يورد لنا عن قضية سالم عن عبد الله بن عمر. سالم يروي عن أبيه أنه رأى أباه يغتسل ويخرج من الحمام يطلب ماء يتوضأ، فيسأل: ألا يكفيك يا أبتي الغسل من الوضوء؟ أنت الآن اغتسلت، وهذه قضية أخرى، هل الغسل يكفي عن الوضوء أم لا؟ فنجد سعيد بن المسيب وغيره يقول: اندمج الأصغر في الأكبر، ألا يكفيك غسل الجسم كله؟ يقول: وهناك من يقول: لا، لقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بيان كيفية الغسل من الجنابة أنه يبدأ فيغسل يديه، ثم يصب بيمناه على يسراه فيغسل فرجه، ثم يدلك يده في التراب أو في الجدار. وتقول أم سلمة: هلا أريك موضع يد رسول الله من الجدار؟ فأجاب الفقهاء بأن مسح الجدار بعد غسل الفرج من أثر المني، لأن التراب له تأثير بمادته على حرارة ماء المني، لأن ماء المني له تأثير على الجلد، لو ترك وجف على الجلد يعمل التهاب أو حرارة، والتراب بدل من البودرة يلطف هذه الحرارة. قالوا: ثم يغسل يديه، ثم يغسل وجهه، ثم يديه، ثم يفرغ الماء على رأسه على شقه الأيمن، ثم يفيض الماء على سائر جسده. وفي بعض روايات عائشة: فينتقل ويغسل قدمه اليمنى ثم اليسرى. فذكر في صفة غسله صلى الله عليه وسلم من الجنابة أن يبدأ بالوضوء ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر على باقي جسده. فقالوا: لا بد في الغسل الذي يريد أن يصلي به أن يكون معه وضوء، أما لمجرد رفع الجنابة فلا مانع أن يغتسل يمين ولا يسار، وضوء ولا بدون وضوء، أو ينغمس في الماء ثم يخرج ارتفعت الجنابة، ولكن هل يصلي بهذا الغسل؟ هذا محل البحث. فالأحناف ومن وافقهم يقولون: مجرد نزوله في الماء وخروجه، أو نزول المطر عليه وهو لم يغسل حتى ذلك، ارتفعت الجنابة بمجرد هذا الغسل، لأن الأحناف لا يشترطون النية في الطهارة، ويقولون هو أمر معقول المعنى كإزالة النجاسة من الثوب، إذا زالت عينها انتهى، ولو لم ينوه الغاسل، ولو غسلها كافر فإنها قد طهرت. أما الجمهور فيقولون: الوضوء والغسل عبادات، والعبادات لابد فيها من نية، وإذا لم ينوها فلا تصح، فلو اغتسل للتبرد وهو جنب بقيت الجنابة عليه، وإن كان تبرد في نهر وفي بحر. فهنا عبد سالم يسأل أباه: هل لا يكفيك الغسل من الوضوء، يعني يكفيك عنه وتستغني بالغسل عن الوضوء؟ فأجابه عبد الله: نعم يكفيني. أي الاغتسالات؟ الغسل الذي معه وضوء مسبق ولا مجرد صب الماء؟ نحن نحمله على ما جاءنا من السنة. ابن عمر أشد الناس تحريا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في الشكليات، حتى في الجبليات التي ليست موضع تشريع، لأننا نعلم بأن أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى عدة أقسام: عمل بمقتضى الجبلة، وعمل للتشريع ابتداء، وعمل لتفصيل مجمل في كتاب الله، وعمل متردد بين الجبلة وبين التشريع. فإذا كان العمل للجبلة اتفق الجميع أنه ليس تشريعا. الرسول صلى الله عليه وسلم أكل وشرب وتزوج ونام، هل يقال إن الأكل والشرب والزواج والنوم سنة لأن الرسول فعله؟ نقول هذا فعله قبل أن يكون رسولا بمقتضى الجبلة البشرية كما قال أصحاب الأصول، وفعله المرفوض في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة من غير لمح الوجه. الصفة يأكل بيمينه أم بيساره، ينام على شقه الأيمن أو مستلق على قفاه، يلبس ثوبه متيامن أو متياسرا، هذه أفعال جبلية، ولكن الكيفية والوصف هو التشريع. فكان ابن عمر يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الأعمال الجبلية، وحتى أخذ عليه بعض الصحابة ذلك. كان في طريق الحج إذا علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل منزلا ليقيل فيه ويستريح نزل واستراح هناك، وإن لم يكن في حاجة إلى نزول. حتى قالوا لو علم أنه أراق البول تحت شجرة ذهب وأراق البول عندها، وهذا أمر ليس تشريعي إنما تقطيه الجبلة. إذن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال في حجه ما فاتني شيء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنني لم أطف بالبيت راكبا. البيت أول ما كان عليه بنيان ولا كان عليه تحفظات ولا كان عليه، أصبح مسجد وأصبح بأبواب ما يمكن إدخال البعير فيه، وتردد الأمر في كونه صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة راكبا على راحلته. هل الوقوف بعرفة من شرطه ومشروعيته أن يكون على الراحلة وفي السيارة ولا ينزل في الأرض؟ فهل الرسول فعل ذلك من تمام نسكه أو فعل ذلك لمصلحة خارجة عن النسك بالكلية ليكون مرتفعا أمام الناس من أراد أن يصل إليه أو يعرفه أو يسأله يكون محله معروف؟ إذا قد يكون جبلة وقد يكون تشريعا. وعلى كل نزوله بالأبطح بعد عودته من الحج، هل كان نسكا ولا كان بعد الفراغ قبل ما يدخل مكة في الزحام؟ فإذا كان ابن عمر وهو الذي يتتبع الأعمال الجبلية وقال نعم يكفيني الغسل من الوضوء، نحمل غسله الذي يكفيه على مجرد إخفاق الماء وإفراغه ولا على الغسل الذي ورد في السنة عن رسول الله؟ نحمله على الغسل الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا من كانت عليه جنابة ودخل الحمام وبدأ بأعضاء الوضوء ثم أفرغ الماء على نفسه ولم يأتي بناقض أثناء الغسل ولا بعده، حينئذ إذا فرغ من غسله هذا وخرج من الحمام له أن يصلي بهذا الغسل ولا لا؟ له أن يصلي. فإذا جاء وفتح الدش ونزل الماء ورث حتى تسبب الماء على قدميه وخرج، هل يصلي بهذا الغسل أم لا؟ لا تقول لا ولا آه، هذا محل الخلاف عند ليش؟ عند الجمهور. فمن يرى أن الغسل لا يشترط تقديمته للوضوء ويقول دخل الأكبر في الأصغر قال يكفي، لأن الوضوء غسل بعض الأطراف وهذا غسل كل الجسم. فإذا كنتم تريدون البعض وهو جاء بالكل، لكن الأمور الشرعية تعبدية، فهذا هو محل الخلاف. فسالم بيسأل عبد الله بن عمر هل هو ممن لا يعتد بالغسل عن الوضوء أو ممن يعتد به؟ فقال له نعم يكفيني، ولكن أحيانا في هذا الاغتسال وبعد إيقاع الوضوء أمس فرجي أو أمس ذكري في حالة الاغتسال. إذا حينما يكون علي جنبا وأخذ بأعضاء الوضوء أولا قبل أن يأخذ بأعضاء الوضوء من سنة الاغتسال أن يغسل فرجه، بعد هذا يبدأ في عمل الوضوء، بعد هذا ليست هناك حاجة لمس الفرج. فإذا أخذ يفرغ الماء على جسده وعفوا مرت يده ومس فرجه قبل ان ينتهي من غسل الجنابة انتقد ذاك الوضوء، ولا هذا المس يحتاج الى طهارة من جديد؟ ابن عمر يرى انه يحتاج الى طهارة من جديد، فمن هنا قال نعم ولكنني احيانا امس فرجي، اذا يتوضأ لانه اعتبر مس الفرج ناقضا لوضوئه. يبقى هذا من ابن عمر، مس الفرج ناقض ولا ليس بناقض؟ هل هذا عند ابن عمر فيه قصد؟ ها؟ نحمله على المطلق ولا لا؟ يبقى مالك اورد اثر ابن عمر مع اثر سعد بن ابي وقاص على ان مطلق اللمس للفرج يوجب ايش؟ الوضوء، وليس عنده قصد ولا ايش؟ ولا بغير قصد. نعم.